بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحفيد في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: النوع التاسع عشر المضطرب. الحديث المضطرب هو الذي يجمع أوصافا ثلاثة. أولا، أن يأتي هذا الحديث على أوجه مختلفة، أن يأتي الحديث على أوجه مختلفة، إما في طرقه وإما في متنه. ثانيا، أن تكون هذه الأوجه متناقضة أو متعارضة لا يمكن التوفيق بينها. ثالثا، أن تكون متساوية في القوة، والأفضل أن نجعل هذا الثالث، أن نجعله الثالث، يعني أن يأتي الحديث على أوجه مختلفة، أن تكون هذه الأوجه كلها متساوية في القوة، يعني ما في طريق ضعيف وطريق صحيح. إن كان كذلك فالضعيف لا يقابل الصحيح، الصحيح هو المعتمد والضعيف هذا يطرح. لكن المشكل هنا أن هذه الأوجه كلها متساوية في القوة، كلها قوية صحيحة أو حسنة ثابتة. الأمر الثالث، لا يمكن التوفيق بين هذه الطرق أو بين هذه الأوجه، فإن كان كذلك سمي الحديث مضطربا، يقال هذا حديث مضطرب له أوجه متعارضة مختلفة، كذلك متساوية من حيث القوة، ما هنالك طريق ضعيف وطريق صحيح، أيضا ما يمكن أن نوفق بينها، أن نجمع بينها لشدة التعارض، فحينئذ نترك هذا الحديث ونقول هو حديث مضطرب. والحديث المضطرب ضعيف، الحديث المضطرب من أقسام الأحاديث الضعيفة، بل لا يبعد أن يكون شديد الضعف للاضطراب فيه. قال رحمه الله: المضطرب، وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر. إذن هذا الأمر الأول، التعدد والاختلاف. قال: متعادلة، هذا الثاني، أن تكون الطرق، أن تكون هذه الأوجه متعادلة متساوية من حيث القوة، لا يترجح بعضها على بعض، هذا الثالث، ما يمكن التوفيق أو الترجيح. نعم، لا يمكن التوفيق ولا الترجيح. إذن نضيف كلمة الترجيح هذه، لأن أحيانا نرجح، أحيانا نرجح وجها على وجه. إذن هذا هو تعريف الحديث المضطرب. قال رحمه الله: وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن. يعني الاضطراب أحيانا يكون في الإسناد وأحيانا يكون في المتن. في الإسناد، أن يكون الإسناد له طرق، هذا الإسناد يأتي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، ما يمكن أن نوفق أو أن نرجح. وأحيانا يكون في المتن، الاضطراب يكون في المتن. قال: وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها، والله أعلم. نأخذ مثالا من الأمثلة التي ذكرها المحشي الشيخ أحمد شافعي، ونقلها طبعا عن تذيب الراوي السيوطي. قال: حديث، ومثله حديث من الأمثلة على الحديث المضطربة في السند. قال: ومثله حديث مجاهد عن الحكم المثال الثاني إن الأول ليس فيه كثير الكلام. قال: ومثله حديث مجاهد عن الحكم ابن سفيان عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء يقول: قد اختلف فيه على 10 أقوال. تأمل في الاضطراب. فقيل عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، وقيل عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا شك، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم، وقيل عن مجاهد عن رجل عن ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم، وقيل عن مجاهد عن ابن الحكم أو أبي الحكم ابن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان أو ابن أبي سفيان، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول: انتهى ما نقله في التدريب. فكما تلاحظون يعني هذا مثال على الاضطراب في المتن. يعني تأملوا في هذه الأوجه، أوجه كثيرة مضطربة مختلفة، ولا يمكن الترجيح أو التوفيق. ثم ذكر أمثلته. قال المؤلف رحمه الله: النوع 20 معرفة المدرج. قال: وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. الراوي إما أن يكون هذا الراوي صحابيا، وإما أن يكون من التابعين أو من تابع التابعين. إذا روى الحديث يزيد فيه لفظة، يزيد في متنه لفظة من عنده، يزيد كلمة. هذه الكلمة أحيانا تكون تفسيرية، يعني يفسر بها شيئا في الحديث، فمن يسمعه يظن أن هذه الكلمة من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فيرويها كذلك، وهي ليست من كلام رسول الله، هي من كلام الصحابي أو من كلام التابعي أو من كلام من جاء بعد التابعين. وهذا علم مهم، هذا النوع مهم. لماذا؟ لأن كلام رسول الله ليس ككلام غيره. لا بد أن نميز وأن نفصل بين كلام رسول الله وكلام غيره من الناس، لأن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام شريعة، حجة على العباد. نحن ندين الله، ندين الله سبحانه وتعالى بكلامه وبكلام رسوله، يعني ندين لله سبحانه وتعالى بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أدخل كلام الصحابي أو كلام التابعي في كلام الرسول فقد أدخلنا كلام غير المعصوم في كلام المعصوم، وأدخلنا كلام الذي ليس كلامه حجة في كلام من كلامه حجة. لذلك التمييز والفصل مهم. العلماء من أجل هذا بحثوا في المسألة، بيّنوا الأحاديث التي فيها الإدراج، والإدراج أحيانا يكون في المتن وأحيانا يكون في السند. السند يعني أن يزيد راويا في الإسناد، يدرج راويا. قال رحمه الله: وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. من الأمثلة على الإدراج في المتن: المثال الأول الذي ذكره المحشي، قال: مثال المدرج في أول الحديث ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. قال الخطيب: وهم أبو قطن وشبابه في روايتيهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم. الجم الغفير أكثر الرواة رواه عن شعبة مفصولا من كلام أبي هريرة، وآدم هو آدم بن أبي ياس أحد الأثبات الثقات، حتى قال الذهبي: ثقة ثبت من خيار عباد الله. العسقلاني تلميذ شعبة، البخاري يروي عنه عن شعبة، رواه آدم ورواه أصحاب شعبة مفصول، أبو قطن وشبابه وهم، فجعل هذه اللفظة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا اثنان من الرواة يشركان في الوهم، والله المستعان، كما في هذا المثال الذي معنا الآن. إذن هذا مثال على الإدراج. ونحن في دراستنا للحديث النبوي سواء من صحيح البخاري أو من غيره من كتب الحديث سوف يمر معنا أمثلة عديدة على الإدراج، إما في المتن وإما في السند، وفي المتن أكثر. طيب، نكتفي بهذين النوعين ونتابع إن شاء الله تعالى الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.